أماني فيها إيش علي من مين تقلق من رزقي لا والخالق يرزقني الله الله الله عليا وانا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في تحقيق شكوك ربي فانظر ليا وانا نظري متروك في الارحم وفي الحاج من نطفة صورني في الارحم وفي الحاج من نطفة صورني وبدلي بالإنعام نعمة من كل صفات ما جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل للروح غذاء لبنان يجري بأمان بشراب لتغذى الله الله الله قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع وارضى بقضاء الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله الله والأذن تسمع لذكر الله غني يا شادي ذكر الأسيادي جنب فؤادي هم أهل الله العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والأذن تسمع أشاهد نوره منايا أزوره أشاهد نوره فاحت عطوره مسك الختام العين تدمع والقلب يخشى والأذن تسمع لذكر الله مسك الختام العين تدمع هواه زاده يمينا وترى أصل سقامي. يا مولاي صلِّ.